فرقه الأمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. كنوز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تنقضي. تكلمنا في الحلقة الماضية عن بيعة العقبة الأولى وعن بيعة العقبة الثانية، ثم تكلمنا عن بعض المهاجرين، عن أبي سلمة مع أم سلمة وتلك المأساة التي وقعت لأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ثم تكلمنا عن هجرة صهيب وعن هجرة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم إلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة المباركة، فحياكم الله وتفضلوا إلى ما تشتهون من هذه الكنوز. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم، ها قد عدنا إليكم. إخواني وأخواتي، أتنتظرون كنزا؟ نعم، قد وعدناكم بكنز، والمؤمنون عند شروطهم. إن كنزنا اليوم هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هاجر النبي، بدأت مرحلة جديدة من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى. كيف كانت هذه الهجرة؟ هو موضوع كنزنا في هذا اللقاء. قرر كفار مكة في يوم من الأيام أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه أبي طالب، وانتشار هذه الدعوة وكثرة الأتباع. قرروا في يوم من الأيام أن يقتلوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانت فكرة إبليسية من أبي جهل كما هو مشهور، أنه قال: ما رأيكم لو فرقنا دم محمد بين قبائل قريش، فنأخذ من كل فخذ من أفخاذ قريش رجلا شجاعا، ثم يجتمع هؤلاء على قتل محمد فيتفرق دمه بين القبائل، ولا يستطيع بنو هاشم أن يقتلوا القبائل كلها، وسيقبلون بالدية وينتهي أمر محمد. فقال له أصحابه وأتباعه ومن هم على شاكلته: أصبت أصبت. فخرجت مجموعة من هؤلاء لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي في هذا اليوم قبل أن يجتمع هؤلاء قد دخل على أبي بكر، وقد جاءه الوحي من الله تبارك وتعالى أن يهاجر، أذن له بالهجرة صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر قبل ذلك يستأذن النبي هل يهاجر أو لا يهاجر، فكان النبي يقول له: ابقى ابقى ابقى، الناس تهاجر، والنبي يقول له: ابقى ابقى ابقى، حتى جاء اليوم الذي أوحى الله إلى نبيه بالهجرة، عندما قررت قريش أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي إلى أبي بكر في وقت الظهيرة، في وقت ما كان يأتيه فيه صلوات ربي وسلامه، فقال أبو بكر: والله ما أتى به إلا أمر، أي أمر عظيم. وفعلا دخل النبي على أبي بكر فقال له: إنه قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم الصحبة. وأمره أن يستعد وأنهم سيخرجان في الليل. رجع النبي إلى بيته، استعد أبو بكر لأمر الهجرة، استعد النبي لأمر الهجرة. هنا قضية مهمة، هل تعلمون ماذا كان يفعل كفار مكة؟ كانوا يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينسوا أبدا أنه الصادق الأمين. كانوا يضعون أماناتهم عنده، يقولون: الساحر، شاعر، مجنون، كذاب، كاهن، ويضعون أماناتهم عنده. من المجنون؟ كان المجنون هم المجانين، لا شك في هذا. فكانوا يضعون أماناتهم عنده صلوات ربي وسلامه عليه. فأمر عليا رضي الله عنه، وكان علي في ذلك الوقت قد بلغ 21 تقريبا من عمري، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والآن مضت 13 سنة من الدعوة، فعلي له من العمر تقريبا 21 سنة. فأمره النبي أن ينام على فراشه وأن يرد الأمانات إذا أصبح يعني في هذه الأيام، أن يردها إلى أهلها حتى يخرج النبي مهل. لأن إذا النبي الآن بدأ يرد الأمانات قد يبادر أولئك إلى قتله كما ذكرنا، وإنما أوحي له هاجر، لكنه لم ينسى هذه الأمانات، وهذا دليل على أمانته صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أحب أن أقف عندها قليلا. يظن البعض أنه يجوز خيانة الكافر وأخذ ماله لأنه كافر، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده أموال الكفار ومع هذا لا يأخذها بل يردها إليهم، ويعلمنا ويقول أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولو كان كافرا. ولذلك الله تبارك وتعالى قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. أبدا، الخيانة حرام من كل وجه، في المقابل وفي الرد. فعندها أبقى النبي عليا وخرج، وإذا هؤلاء عند الباب يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. الله أكبر، هذا مكرهم، ترى كيف كان مكر الله سبحانه وتعالى. ألقى الله عليهم النوم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم وقوف عند الباب ينتظرون خروجه ليقتلوه، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهم نيام، فأخذ التراب من الأرض وصار يجعله فوق رؤوسهم صلى الله عليه وسلم. نعم، ألقى التراب على رؤوسهم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إي والله الذي لا إله إلا هو ما أبصر شيئا. وخرج النبي وخرج معه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما. شاهد الأمر أنه لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بغار ثور، وغار ثور بعكس اتجاه المدينة وإنما هو باتجاه اليمن، مع أن كل يعني المقدمات تدل على أمر معين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرر الهجرة فإنه سيهاجر إلى المدينة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمي عليهم، لأنه يعلم أنهم إذا علموا أنه هاجر أو خرج من مكة فإن طريقه إلى المدينة، ومع هذا لم يسلك هذا الطريق وإنما سلك طريقا بعكسه بخلافه، سلك طريق اليمن وهو إلى غار ثور. بقي في غار ثور صلوات ربي وسلامه عليه فترة من الزمن 3 أيام في غار ثور صلوات ربي وسلامه عليه. خرج معه أبو بكر الصديق ومعه عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق، وخرج معهما عامر بن فهيرة، ومعهم عبد الله بن أبي بكر الصديق. هؤلاء 5 عيد. أما النبي وأبو بكر فمهاجران، أما عبد الله بن أبي بكر فكان يأتيهما في الليل يذكر لهما الأخبار وكذا، يبات عندهما ثم يرجع قبل الفجر إلى مكة يسمع ماذا يقول الناس، ثم يرجع إلى النبي وأبو بكر في الليل فيخبرهما بما قال أهل مكة. عامر بن فهيرة يمشي خلف عبد الله بن أبي بكر فيعمي أثره إذا رجع وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أريقط هذا دليل يدل النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق، النبي لم يسافر إلى المدينة قبل هذا اليوم. وهنا قضية، عبد الله بن أريقط هذا كان كافرا ومع هذا ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عبد الله بن أريقط النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور بعد 3 أيام من وجوده هناك صلى الله عليه وسلم حتى يدله على طريق المدينة. كيف استأمنه النبي وهو كافر؟ إن الاستعانة بالكفار الأصل فيها أنها محرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك، ولكن عند الحاجة فإنه لا بأس بذلك، لا بأس أن يستعين المسلم بالكافر إذا احتاج إلى ذلك وأتمنه، فإنه لا بأس بهذه الاستعانة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله ابن وهيقب. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور. أبو بكر لم يقبل أن يدخل النبي الغارة قبله، خاف أن يكون هناك دابة من الحية، داب أو عقرب أو ما شابه ذلك من الأمور، فقال يا رسول الله أدخل قبلك. فدخل وكنس المكان ونظفه، فوجد جحرا فأغلقه، ثم جحرين آخرين لم يجد شيئا يغلقه، فوضع يديه على هذين الجحرين، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدخل بأبي أنت وأمي، كان يحبونه حبا شديدا. دخل النبي الغارة مع أبي بكر الصديق، ثم نام على فخذ أبي بكر في حجر أبي بكر، نام صلوات الله عليه وسلم. وهذا يدعو الطمأنينة وثقة بالله تبارك وتعالى. وأيضا عمل النبي هذا كله من خروجه واستعداده وتعميته وأخذ الدليل وكل هذه الأمور تدل على بذل الأسباب، توكل، وليس تواكلا وإنما هو توكل على الله تبارك وتعالى. وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام الثلاثة، عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بالأخبار ويأتيهما بالطعام، وأسماء أيضا تأتيهما مع أخيها بالطعام. في يوم من الأيام جاءت بالطعام ولم تجد شيئا تحمله فيه، فأخذت نطاقها وهو الحزام، خرقة تربط على البطن لتمسك الثوب، فأخذته وشقته نصفين، فجعلت نصفا للطعام ونصفا تربط به بطنها، ومن ذلك لقبت أسماء بنت أبي بكر بذات النطاقين. كانت كبيرة أسماء، أكبر من عائشة بعشر سنوات تقريبا، أسماء بنت أبي بكر، وهي زوجة الزبير ابن العوام. بعد ثلاث أيام، أو لنقل خلال الأيام الثلاثة، حدث أمر، وهو أن كفار مكة جاءوا إلى الغار ووقفوا عند بابه، والنبي وأبو بكر في الغار، وقفوا عند باب الغار. يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، يعني لو نزل أحدهم ونظر إلى قدميه لأبصرنا في الغار. والنبي صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة وثقة يقول له: يا أبو بكر، ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما، لا تخف، الله معنا. ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما. وفيهما نزل قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. نعم، إن الله معنا. وهذه المعية، معية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هي معية نصرة وتأييد من الله تبارك وتعالى. قد قال الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم أينما كانوا. وهذه معية عامة لكل أحد، ليس لأحد فيها فضل. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الصابرين. وهذه معية تكون لكل من اتصف بهذه الصفة، فيها نصرة وتأييد. أما أن تكون معية لأشخاص بأعيانهم فقالها الله مرتين، قالها لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقالها الله تبارك وتعالى لمحمد وأبي بكر إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فكانت معية الله تبارك وتعالى لأبي بكر وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القصة المشهورة عند الناس والتي يتداولونها، أن العنكبوت بنت بيتا والحمامة جاءت وضعت بيضا واستقرت هناك، هذه كلها لا تصح ولا يثبت منها شيء، وإنما الذي يثبت الذي ذكرناه الآن، وهو في الصحيحين وهو في كتاب الله تبارك وتعالى. بعد أن مضت الأيام الثلاثة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار صحبة أبي بكر الصديق وصحبة عبد الله ابن أريقط وصحبة عامر ابن فهيرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى حيث وجهه الله تبارك وتعالى، إلى المدينة التي نورها الله تبارك وتعالى بمقدم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تصوروا هذه الرحلة الشاقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بقي 3 أيام في غار ثور، ثم سلك طريقا إلى المدينة استغرق أياما وليالي صلوات ربي وسلامه، حيث وصل في 8 من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم، وكان قد خرج في شهر صفر صلى الله عليه وسلم. رحلة طويلة شاقة يتحملها هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، مشيا على الأقدام يمشي من مكة إلى المدينة يريد أن يظهر دين الله تبارك وتعالى. هكذا كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لله درك يا رسول الله، بذلت جهدا عظيما في سبيل إظهار هذا الدين ونشره، لا شك أنك قد بلغت الأمانة وأديت ما أمرك الله تبارك وتعالى به، وصلى الله عليك. وهكذا يمضي هذا الكنز سريعا كما مضت كنوز وكما ستأتينا كنوز، وإلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة، طابت لياليكم بشهر الخير والغفران، طابت لياليكم بشهر الخير والغفران، رمضان رمضان. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الهدف توحيد الأمة، وحدة الأمة أمر مطلوب بل واجب، وأن الله عز وجل أمر كل من انتسب إلى هذا الدين أن يسعى نحو هذه الوحدة. كيف يعدل كلام الله؟ إذن هو يقول بالبدء الذي يقول به الشيعة. وهذا فكرك. ألف الشيعة في مذهبهم 9 كتب في إثبات تحريف القرآن الذي بين أيدينا اليوم. أيا من الأشخاص تناول القرآن بالتحريف أو تناول نسخة محرفة من القرآن فقد خرج من الملة كما قلت. كيف يدعي أن القرآن محرف؟ كمان القرآن، من يدعي أن القرآن محرف هو يقول أن الله تعالى ليس هو الإله الواحد. معني جدا في أن نتفاهم كثيرا وأن نصل إلى كلمة سواء. وكلمة سواء صحوة للدين كبرى، طوفان المآسي شط في طوفان you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. يا أهلا وسهلا بكم. تكلمنا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن نخبر عن بدايات هذا الأمر. سراقة ابن مالك، ترى من هو سراقة؟ سراقة ابن مالك بن جعشم من أهل مكة، سمع كما سمع غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة، وظاهر الأمر أنه يريد المدينة. وذكرنا أن قريشا قد جعلت 100 من الإبل، لا لمن يأتيهم بالنبي بل لمن يأتيهم بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما سراقة في المجلس تكلم رجل وقال لسراقة، قال: رأيت رجلين قد سار في هذا الطريق وأظنهما محمد وصاحبه. فقال سراقة: لا، إنما هما فلان وفلان. يقول سراقة: وقد علمت في نفسي أنه فعلا محمد وصاحبه، ولكن أردت أن أعمي الناس عنهما. يقول: ثم رجعت إلى بيتي وأمرت جاريتي أن تخرج الفرس من خلف الدار حتى لا يراه الناس. لماذا؟ يريد المكافأة، يريد 100 من الإبل. يقول: ثم أخذت الأزلام واستقسمت بها. جاهلية، نعم جاهلية، الاستقسام بالأزلام، وهو أن يضع عودين كما ذكرنا، يضعهما في كنانة، افعل ولا تفعل، أخضر وأحمر، أزرق وأسود، ثم يخرج أحدهما ويفعل بعد ذلك ما أمرته به الأزلام. جاهلية. فعلا استقسم بالأزلام. يقول: فظهر لي الذي أكره، ولكن 100 من الإبل تسيل اللعاب، وإن ظهر ما يكره. خرج سراقة ولم يبالي بما خرج له من الأزلام، خرج خلفهما. يقول: فتبعتهما حتى وصلت، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وصاحبه يلتفت يمنة ويسرة، ومرة يكون أمامه، مرة يكون خلفه، مرة يكون عن يمينه، مرة يكون عن شماله، يعني يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبا بكر الصديق. وبينما هم كذلك، واقترب سراقة بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة وبدون أي مقدمة، وإذا، مع أن الأرض جبلية، وإذا يد الفرس تسيخ في الأرض إلى الركبتين، الأرض تغوص فيها يد الفرس، أمر عجيب. فهنا قال سراقة وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه: يا محمد أخرج يدي. عرف أن الأمر من محمد صلى الله عليه وسلم، بل من رب محمد سبحانه وتعالى. قال: ولا أعود إلى ذلك مرة، أي أتركهما وما أردتما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فدع الله تبارك وتعالى فخرجت يدا الفرس. بعدها ماذا حصل؟ أراد أن يقدم عليهما مرة ثانية، فساخت يدا الفرس مرة ثانية. عندها قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه ولن أعود. قال: وماذا لنا عليك؟ قال: لك علي أن لا يأتيك أحد من قبلي هذا الطريق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا الله تبارك وتعالى فخرجت يدا الفرس. فرجع سراقة إلى قومه وقد وفى بما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما لقيه أناس قال: قد كفيتكم، أي هذه الجهة، لا يوجد أحد في هذه الجهة، وهو يعلم عل اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجهة، ولكنه وعد قطعه على نفسه. وفعلا استمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلحق به أحد بعد سراقة. وسراقة هذا بعد ذلك سيدخل في دين الله تبارك وتعالى، وسيعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى، ويسلمه إياهما عمر بن الخطاب. هذه قصة سراقة ابن مالك لما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر. قصة ثانية وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، قصة خيمة أمي معبد. النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر ومعهما عامر بن فهيرة، وعامر بن فهيرة معه غنم، يمشي خلف النبي وأبي بكر بهذه الغنم حتى تعمي الآثار، الغنم تمشي فوق المكان الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء من يريد أن يعرف أثر النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا لأن الأغنام قد عفت على الآثار. اقترب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمة أمي معبد، فلما جاء إلى هذه الخيمة صلوات ربي وسلامه عليه وجد أم معبد وهي امرأة من العرب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من لبن؟ وكانت سنة عجفاء يعني لا يوجد لبن، لا يوجد مطر، قال هل عندك من لبن؟ هل عندك شيء نحلبه؟ قالت إن وجدت شيئا يحلب فاحلب، يعني تقول لا يوجد، فإذا وجدت أنت شيئا يحلب فاحلبه لا مانع عندي، لكن هل ستجد شيئا؟ فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بهذه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شات عجفاء ليس فيها لبن، فوضع يديه على الضرع ثم دعا صلى الله عليه وسلم ومسح على الضرع صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا به حافل، نعم حافل فيه لبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها حلب وشرب، وشرب أبو بكر وشرب عامر ابن فهيرة، ثم بعد ذلك دعا بشاة ثانية ثم مسح عليها صلوات ربي وسلامه عليه ودعا، ثم صار الضرع حافلا كذلك، فحلب صلوات ربي وسلامه عليه للمرأة وزوجها وأعطاها الحليب ثم استأذنها وانصرف صلوات ربي وسلامه عليه. عندها جاء زوج أم معبد أبو معبد، جاء فوجد اللبن وهو يعرف أن شياهه جميعا ليس فيها لبن، من أين جاء هذا اللبن؟ فعطته اللبن وقدمته إليه، فقال لها أبو معبد من أين لك هذا؟ من أين لك هذا اللبن؟ فقالت له أم معبد والله إنه رجل مبارك. قال ومن هو؟ قالت والله مر بنا رجل من وصفه كذا وكذا ومعه رجلان، ثم بعد ذلك وضع يديه ومسح على الضرع فحلب ما حلب من اللبن، والله إنه رجل مبارك، والله ما أخطأت أم معبد أبدا، إنه رجل مبارك صلوات ربي وسلامه عليه. وإلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة المباركة، هذه السيرة العطرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرض أشرق كالسنام.